طيب يا محمد، لو شخص فقع عين رجل متى ينظر للبر؟ متى نفعل القصاص؟ إلى حين البر كذا، متى يكون البر في العين مثلا؟ أي نسأل أهل الخبرة الأطباء، هل تسري شفيت من الفقع أم لي؟ إذا قال نعم نقطع، تمام نقتص. لو كان للجرح أو القطع ما يجب القصاص لكنه سرى فمات الشخص، في قصاص؟ يعني مثل لو شخص قلع أظفر شخص آخر، ها؟ نعم ما سمعتك، ها؟ هو الجناية عمد. إيه، لو قال أنا قطعت أظفر فقط ثم بعد شهر قال ومات بسبب قطع الأظفر، إيه هل نقطع، هل نقتص نقطع رأس يقتل؟ نعم يقتل. إيش قال أظفر قد يقتل الشخص به. يقول ما معنى القود؟ يعني القصاص. يقول لو شخص قرب أفعى عمدا إلى رجل آخر ولدغته في يده واضطر الأطباء إلى بتر يد المجني عليه من الكتف، فكيف يقتص من الجاني؟ ايش تقول فيصل؟ من الكتف. اي نعم، يعني ما ننظر للجناية، ننظر إذا كان في سراية أو لا، في سراية إلى سراية، ما في سراية هي الجناية. ما هو الدليل على أن سراية الجناية مطمونة؟ يستدلون بحديث لكنه ضعيف، وفي آخر قال مسلم وبطل عرجك، لما أتاه رجل ويطلب منه القصاص قبل البر. لكن قلنا لكم أن هذا من أثر الجناية فيقتص منه. قال وما داعي سراية القود مهدورة، لأن فعلنا ما أمر الله به من القصاص، فما فعلناه بحق. والله يقول ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق، مثل لو قمنا حد الزنا البكر بالجلد ونجلده 100 جلدة ثم مات في الجلدة 20 هدر، فعلنا ما أمر الله به وهو الجلد. وهكذا قل إذا كانت الجنة بآية لا تقتل غالبا على الطرف ثم سارت إلى النفس فما الحكم؟ شو تقول يا خليفة؟ هذا سؤالك، أنا أعرف إيش رأيك. يعني إحنا نتكلم عن العمد حتى في البداية، ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. جانا ما تقتل غالبا خاص، معنا ما في عمد. لو ضرب شخص آخر بيده فقطع الأصبع، هذا ما هو عمد. إحنا نتكلم عن العمد في البداية، قال ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس. يقول بعض الناس عندما يذكر حديث أن قلوب لعب بين أصبعين من أصابع الرحمن يشير بأصبعيه، هل هذا تشبيه؟ لا، هذا تحقيق الصفة. والدليل ما ثبت في الحديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المحشر قال وضع السماوات على أصبع الأرض، قال ثم يهزون ويقول أنا الملك، فكان وسلم محرك يده، فليس هذا تشبيها وإنما لتحقيق الصفة. وابن عباس رضي الله عنه لما قرأ إن الله كان سميعا بصيرا وضع يده أصبعه على عينه وعلى أذنه، سميع بصير يعني حقيقة يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. وتحقيق الصفة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم، يقول هل يدل هذا الحديث على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة كما ذهب الإمام أحمد؟ لا، إذا ترتب وعيد على فعل مشروع ليس معناه عدم الوجوب. مثال ذلك الصلاة واجبة، والله توعد من كان غافلا عنها، فلا يدل على الصلاة غير واجبة؟ لا، الله قال فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون. فلو قلنا للشخص صلي فقال أن أسهى في صلاتي فلن أصلي حتى ما أكسب هذا الوعيد، نقول لا، يجب أن تفعل وتحذر هذا الوعيد. كذلك الأصل التعدد، ويجب أن تحذر عدم العتر. وهكذا، يعني لم يذكر أحد من أهل العلم بأن من صوارف الأوامر عن الوجوب الوعيد فيه، لا. لو شخص ما يرى كفيف البصر تمام، وهو بالعصا يمشي في الشارع، رجل نايم فالعصا هذه وقعت في عين رجل مبصر ففقئت، وش يسوي بالأعمى؟ فلما قام الرجل هذا وعينه مفقوة وقال أريد أن تقتصه من الأعمى، نقتص